والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أقر البائع بالبيع فأنكره المشتري ففيه وجهان: أحدهما لا تثبت الشفعة، لأن الشراء لم يثبت فلا تثبت الشفعة التابعة له. هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا أقر البائع بالبيع، قال: أنا بعت الشخص على فلان بكذا، المشتري يقول: أنا ما اشتريت. كأنه لما رأى أنه سيؤخذ منه بالشفعة عدل عن الشراء، ما رغب فيه، أنكره، لأنه لا مصلحة له، بل ربما يكون عليه التزام ومضرة، لأن عهدة الشفيع على من؟ على المشتري، والمشتري سيؤخذ منه الشخص. وإذا حصل سؤال أو جواب أو عيب أو نحو ذلك فرجوع الشفيع على المشتري، فكأنه يقول: لا فائدة لي في هذا البيع والشراء، أنكر. أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري الشراء، هذا لا يخلو من حالين: إما أن يقر البائع بالبيع ويعترف بأنه استلم القيمة، أو يقر البائع بالبيع ويقول: ما استلمت القيمة. فإذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري الشراء، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ففيه وجهان. عرفنا صفة إقرار البائع بالبيع، يقول: أنا بعت الشخص هذا على فلان، يأتي الشفيع يقول لفلان: أنت اشتريت الشخص من فلان؟ قال: لا، أنا ما اشتريت. يقول المؤلف رحمه الله: ففيه وجهان، أحدهما لا تثبت الشفعة، ما في شفعة. لما؟ لأن الشفعة ثبتت بالشراء، والشراء ما حصل، فلا بيع حينئذ ولا شفعة. أحدهما لا تثبت الشفعة، لأن الشراء لم يثبت، والشفعة فرع عن ماذا؟ عن الشراء، لأنها ستؤخذ من المشتري، فلا تثبت الشفعة التابعة له. أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري الشراء، فيه وجهان، أحدهما لا شفعة، لأن الشفعة فرع عن الشراء، والشراء ما ثبت إلى الآن، فقالوا: لا شفعة. نعم. ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحد، لأنه لا مدعي له، ولا يمكن الأخذ بغير ثمن. نعم. هذا تعليل، علل بأمرين، يقول: لا شفعة لما؟ قال: لأن الشفعة فرع الشراء، والشراء ما وجد، هذا واحد. الثاني: لأن البائع إن أقر بقبض الثمن لم يمكن الشفيع أن يدفع له الثمن مرة أخرى، والمشتري ينكر هذا ولا يريد ثمن، ولا يمكن أن يؤخذ الشخص بدون ثمن، تعذر دفع الثمن. البائع يقول أنا بعت وقبضت الثمن، المشتري يقول أنا ما اشتريت. إذا قال الشفيع أنا آخذه بالشفعة نقول لمن تدفع الثمن؟ البائع يقول ما أنا استلمت حقي، المشتري يقول ما لي شيء. ولا يمكن أن تأخذ الشقص بدون ثمن، فإي حينئذ لا شفعة. علل بتعليل على يناسب جميع الأحوال، ثم تعليل آخر إذا أقر البائع بقبض الثمن. يقال للشفيع لمن تدفع الثمن؟ البائع يقول قبضت ولا بقي لي شيء، ولا يمكن أن تدفع له الثمن مرة أخرى. المشتري يقول ما اشتريت وليس لي شيء، فلمن تدفع الثمن؟ ما أحد يطالبك بالثمن، ولا يسوغ أن تعطي الثمن للبائع والبائع يقر بأنه قبض، ولا يسوغ أن تأخذ الشقص بلا ثمن، فحينئذ لا شفعة. هذا الوجه الأول. الثاني، نعم. وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. والثاني تثبت الشفعة. لا أصبر. ولأن البائع أقر بقبض الثمن لم يكن الشفيع دفعه إلى أحد لأنه لا مدعي له، ولا يمكن الأخذ بغير ثمن. وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. إذا قال البائع أنا بعت لكن ما قبضت، وقال المشتري أنا ما اشتريت، نقول للشفيع أنت من تكون عهدتك عليه؟ البائع يقر بأنه باع على غيرك، والمشتري يقول ما اشتريت وليس لي شيء، فعلى من ترجع لو حصل خلل؟ مالك على أحدهما وجه، فحينئذ هذا تعليل للشفعة. لا شفعة، لا شفعة لهذه الأسباب. قال والثاني ولا تثبت الشفعة التابعة له، ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحد لأنه لا مدعي له، ولا يمكن الأخذ بغير ثمن. وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. لأن البائع لا يخلو من أمرين، إما أن يقر بقبض الثمن ولا يمكن أن يعطى له الثمن مرة أخرى، وإما أن يطالب بالثمن يقول أنا بعت لكن ما قبضت، فالشفيع عهدته على المشتري وليس على البائع، والمشتري تخلى، فحينئذ لا شفعة لهذه الأمور. الثاني والثاني تثبت الشفعة لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع. مقر بحق للمشتري والشفيع للاثنين. نعم. لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع. نعم. فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع وثبت حقه. نعم. ويأخذ الشقص من البائع ويدفع إليه الثمن. والثاني الوجه الثاني. الوجه الأول قال لا شفعة، الوجه الثاني يقول فيه الشفعة. لما؟ قال لأن البائع أقر للمشتري وأقر للشفيع، وجد حق للمشتري ووجد حق للشفيع، المشتري تخلى عن هذا الحق ما يريده ولا يريد هذا الإقرار، الشفيع يقول أنا أقبله ما دام أنت أقررت بالبيع. ومن المعلوم أنك إذا بعته على زيد أنا أخذه بالشفعة، أنا أخذه الآن منك، حقي على المشتري، لكن لما تخلى صار حقي عليك لأنك اعترفت لي بأنك بعت، وأنا حقي وجد بسبب بيعك. أنت بعت على زيد، زيد أنكر الشراء، أنا لي حق الشفعة، فإقرارك بالبيع إقرار لي بحق لن أتنازل عنه، أنا أريده. والثاني تثبت الشفعة لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع، فإذا لم يقبل المشتري ما قبل الشراء، قبل الشفيع، يقول الشفيع أنا أريد حقي، أنا أخذه بالشفعة، ويدفع الثمن لمن؟ للبائع. وثبت حقه ويأخذ الشقص من البائع ويدفع إليه الثمن. نعم. إن لم يكن، وإن لم يكن أقر بقبضه والعهدة عليه لأن الأخذ منه، ويدفع إليه الثمن إن لم يكن أقر بقبضه والعهدة عليه، تكون عهدة الشفيع على من؟ على البائع، لأنه قبضه الثمن. نعم. وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري فإن قبله دفع إليه. لا لا أصبر، لا أستعجل. ويأخذ الشخص من البائع ويدفع إليه الثمن إن لم يكن أقر بقبضه والعهدة عليه لأن الأخذ منه. الأخذ منين؟ من البائع. نعم. وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري فإن قبله دفع إليه، وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه. أقر الثمن. نعم. وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال. لا لا، وإن أقر بقبض الثمن، وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري. عرضنا ماذا؟ عرضنا الثمن، لأن البائع يقول أنا بعت وقبضت الثمن، والشفيع يقول أنا أريد أخذه بالشفعة، لمن يدفع الثمن؟ ما يدفع الثمن للبائع لأن البائع أقر بقبض حقه. نقول نعرضه على المشتري، نقول أتريد من الشفيع الثمن؟ فإن أراده أعطاه إياه، فإن قبله دفع إليه، وإلا أقر بيد الشفيع في أحد الوجوه، أنه يترك الثمن في يد الشفيع، يقول خل الثمن عندك، من جاءك يطالبك بحقه ووجد مبرر لذلك فأعطه إياه، وإلا خل الحق يبقى أمانة عندك. فإن لم يقبله المشتري نقول للشفيع اترك الثمن عندك، احفظه أمانة، متى ما جاءك مطالب فادفعه إليه، فإن قبله دفع إليه، وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه. كأنها وجوه متعددة، يعني أكثر من وجهين، ما قال في أحد الوجهين، قال في أحد الوجوه. والثاني وفي الآخر، وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال، وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال. البائع يقول أنا بعت وقبضت الثمن، والمشتري يقول أنا ما اشتريت، والشفيع يقول أنا أخذت بالشفعة، نقول أعطنا قيمة الشخص أيها الشفيع ونودعه في بيت المال، إن جاء به مطالب وإلا فهو لبيت مال المسلمين يحفظ فيه. نعم. والثالث يقال له إما أن تقبض وإما أن تبرئ وإما أن تبرئ. الوجه الثالث أن يوقف المشتري وإن لم يقر بالشراء، ما دام البائع يقول أنا بعت وقبضت الثمن ما لي شيء، بقي الحق للمشتري، نقول تعال المشتري خذ الثمن، قال لا ما أريده، نقول أبرئ الشفيع من الثمن، قال أنت في حل، قال لا ما أبرئه ولا اشتريت وليس لي شيء، والبائع يقول بعت وقبضت الثمن. وأصلها يقول للشفيع للمشتري أنت بين أمرين، إما أن تقبض قال ما أريده، نقول إذن أبرئ الشفيع، قل ما لي عنده شيء حتى تبرأ ذمته ويؤول إليه بالشقص ولا يطالب بثمن حينئذ. إما أن تقبض وإما أن تبرئ، وأصل هذا إذا أقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به، يعني هذا لها نظائر. المشتري يقول ما لي شيء، نقول تعال. البائع يقول باع عليك وقبض الثمن منك، والشفيع يريد أن يأخذه بالشفعة ويعطيك الثمن، قال ما لي ثمن، نقول أبرئه منه، قال لا، نقول ما يسوق، إما أن تقبضه وإما أن تبرئه منه. لما؟ قال لأن لهذه نظائر في الفقه. شخص أقر لشخص بمال ورفض المقر له، قال ما لي شيء، يقول ما يصلح، هذا الرجل أقر لك وأنت تنفيه، أبرئه مما في ذمته حتى يعرف براءة ذمته، إذا أبرأه برئ وإلا يلزم بأخذ هذا المال. والأصل هذا، وأصل هذا إذا أقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به، هذا أصله، يعني أنه يوقف ويقال له أبرئ صاحبك، يعني هذا يتأتى ويصور، مثلا واحد معه شيء ما يستكثر عليه ويعرف أنه ليس له، يقول ما هذا الذي معك، يقول هذا ليس لي، هذا لمحمد، نقول تعال يا محمد، الرجل أقر لك بهذا المال هو لك، قال لا ما لي شيء، نقول إذن لمن يكون؟ ما نتركهما هكذا، نقول أنت أيها الرجل الذي أقر لك بهذا الشيء أبرئ من هو بيده، قل مالي هذا لك، ليس لأنت بريء مما عندك لي، أبرئه. وهكذا، يعني أن هذا البحث يدل على أهمية الشفعة وأنها حق أوجبه الشارع للجار أو الشريك دفعا للضرر عنه، وأحيانا يسقط في يده يريد الشفعة، ثم يتحيل البائع والمشتري في إسقاط الشفعة، يقول البائع أنا بعت، يقول المشتري أنا ما اشتريت، يقول البائع أنا بعت وقبضت الثمن، فيقول المشتري أنا ما اشتريت ولا أعطيت ثمن وليس لي ثمن. إذا قال البائع أنا بعت ولم أقبض الثمن وقال المشتري أنا ما اشتريت، نقول الأمر سهل، أنت أيها الشفيع ادفع القيمة للبائع، والبائع اعترف بالبيع وأخذ الثمن والشخص أخذه الشفيع. لكن أحيانا البائع يعترف بالبيع ويعترف بقبض الثمن، المشتري يتنصل وينكر هذا إطلاقا، يقول ما اشتريت وما دفعت ثمن. قال في هذا ثلاثة وجوه، نقول تعال تأخذه، تأخذ الثمن، قال لا. الوجه الثاني، نقول أودعه أيها الشفيع في بيت المال أو يبقى عندك متى ما جاء مطالب بها أطهية، يقول لا أريد هذا ولا هذا. نقول للمشتري الذي ذكر أنه مشتري، إما أن تقبض الثمن لأنك أنت الذي أعطيت البائع، ما في أحد متبرع يعطي البائع، أنت الذي أعطيت البائع فاقبض الثمن. قال ما أعطيت البائع ولا قبضت ولا شريت، نقول أبرئه منه، قل هو بريء من ثمن هذا الشخص فيكون ملكه بدون ثمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.